يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إمام الترمذي وابن ماجه وإمام أحمد رحمه إخوان الله عن ذلك حديث إمام بدر جاء ولا إرضاء في سوره التابية كيف عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لفنت عمر إخوة عليه الصلاة والسلام وأعطنا موعظة بليغة قال وكيف رحمة الله وعظنا موعظة بليغة فنسي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أمر كائك زور كاريجل بتأثير كثير برازيك وكيف أويك وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون كدرتان كوكب سلس لل وتاركان السرميس كان غدا هاك أخوة أمر جاري وعظتيك يا أمي إخوة عليه الصلاة والسلام أو النساء لكتب وليس لو كانك زانايان كفني موسية لا موعظة تاركا يكيدا أو بكاك الكلا حجة الوداع حج ما الآوائيس جرائر في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لما يقال الحينك لا يزال الهوان مكتوم مدينة دوان من الجميع وراء دسي كرباء آمن جاري سنين وطمعنا وفي فنون لعلي لا أصابهم بعد عام هذا لحجة الوداع في المسلم لعرض باريك ثم ماناي أواق لو يغل دواي أمصار كيف كان ندمه يكثر الذي من نواس أمر جاريما وغاوائف وحكيزيا ليه ذكاء صلاة السلام إخوة جوهيد السلام ويكيك لو ثاني كموتي صلاة السلام إخوة السلام فنوي من لولي كان ناتر سم إيه وكافر بلان لولي كان ناتر سم دنيا بس أسان دا غير ذلك فتنافسوها كما تنافسوها فتقتتلون فتهلككم كما أهلككم دنيا بسدها عند أفضل الشيو منافسوا في الضركيسة عند أفضل دنيا بيت نقلت علم زانستو تقوى عبادة من ملانيو كسنة الدنيا دروس كان بهلات كان بداهلك وفي أمتان كثيرو بهلاتكم جابر بن عبد الله رضي الله عنه فرمان ما رايت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد هذا على المنبر دعا يوم امام الجاريه امر اخوان النبي عليه الصلاه والسلام نكر من بس صحابه او ان تاثيري في كرد الاوام الجاريه كوتي لواني ان كان بالمطابقين ولو نجيك بوتوكا ما الله كان يبكر صحابنا الأجماع الذين يسمون عن أي غمر إخوان أو الصينة توفريك مع الأوائما الذين يتجي أمر جاريما أمر جارية وصيتك نصيحتك كالجواي توتسي في وغدرين قمراء نبي بمن فارزين تسي وابيو هاو ديران بمن فارزين ويكا بكي لجهنمه بدأ من غمر إخوان عليه الصلاة والسلام لو قاوة تدر كوفتي آمن جاري وما وآواريني لها والله لمكمانان لخوفي تنزليلك بزاني آمن جاري تنزليل كثير من آمن جاري بزاني وأوانت كتنزان تنجيشون وأوانت كتنجيشون عملي في هذا كان تصليني عن جرعنا وفيتك زور كم بسوكا بلان زور دولة مدنة وغوري بحثواني صوتية لتبوي دري فرمو يكمسك أوفيكم بتقوى الله وفيتك أنك أي مسلمانات لدواي قرن تقوى إخوائي جودتكم لأخوائي جودتك الخير إخوائي من وزيار مدار وتنهار فرسل لحديث السلة أبو أمامك هاوكي وي أحد في هذا النبي عمر إخوائي صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إخوائي سنة بفرسل وهي كم وصيتها تقوى إخوائي خيرين كسل هل كم يقل أخوائي تبسال تقوى إخوائي هابوه أو إخوائي فرزيان تهدفي بوشي لعنا وأجرفت الجنة للمتقين خواهد أولا بحثي ذكر ذاته إنسان بتقوى كيف التقوى هذا بحثوالي قيامتي جبه كيف التقوى هذا دجيت بحثنا كيف جهنم وإن شاء الله أوصيكم بتقوى الله تقوى أوليرا خواهد أولا كيف سروا بكتب في الدينك وكيف يلي حرام سبتوين قوما عليه يدفع لك جوا موصيتي في عمر إخوة عليه وسلم كيف والسمع والطاعة وهروها لبيت جويرايري أمير فرك اللسان وإن تأمر عليكم عبد أجل عبدي في كويليتي فرك اللسان بيت كويلتنا أنا طلب جازور كما أجل يجي في واسد على فرض كفي واسد أو حوا جويرايري كان دو وصير بجاني أجل سيد جيران كامي أجل كامي أمخير وصيتي يكن يان تقوى إخواتي وصيتي دوني كان جوية رايا لي تذكر دولة صلاة داري واتي أجل دولة صلاة داري ملاد أمر ما انت يبكى بتقوى إخوات فالماني ما انت يبكى كذيبي تقوى إخوانا دي وفي سواني أمر إخوانا دي والله فالماني تذكر دي ومان تسلسلي أمرا حتى ونكتب أخوي أجل فرمانة السينك هذه فرمانة قوتي غمر بيت عليه الصلاة والسلام فرمانة تركيزي والله نصر سمسة الله هل كتب سلطان من اللي تقول بيت عليك بي أن يطالب رضاك وايدي اللي تفرمي تفرمي والله كاري مسلمانات في الغزية نادر وضعي خوتي ثاني نادر إلا بويك في رايوي تركيز دبر أضرارا كانوا أو تجارة إذا كانت زوجة الدنيا كانت زوجة النبو ثلاثة شبه ثم كمن ملانيه لقل سلطة وصلاة شوين بيتين آجارة فيتنا تفرقة دوبنتي مشاكل ويكتر كذين أوانين مولي تبقى سواء بهاي حاوكي أجل فاتق إزبير أجل ظالم إزبير يا مهاري فاعل المرسان لفرنين من ملانيه لقل مكان شيئتين لقل مكان بو أولي كاري مطلعنا لذلك خلقي تدوى لو مات تمنوع تاريخه وتوضاو فتنة الزبس شوك اللي فتنة وغادرة ودى إنسان في الباط لدي كت قادر ذاكا شون دو جيد هم دي كت دي اللي غوال لآلي لي الباطا كاتي كتسيسية وغادرة وفتنة وغدا أو كاتي أو قادران في المحطة وبالمدكا حسب هناك أولا تعالى عبدالله مطلوبان نابي واضح تلك بستوري قيامتك كانت أخوة إخوانا دورتي كبستوري خوتي بستوري كان أولا تعالى أولا لقلت أنك إذا كان يعني صوت بالنبي ناسو بلا من السلاة لو إذا كوتي من فوقه في خويته ونخير لو إذا كوتي كاري خلع فكر نخير كافر فرماني تركيزة في خواني فرماني كوابو في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بفرمان أنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جوية رأيوين هيك كثرة لتركيز إخوة دا لبي فرماني خواد الجواب وتسمعه خواي قبل سيرت فرمي نيجي جماعتك بول من مسؤول شارك الله ميكا ممنوعة باهر قبل ممنوعة باهر آل كار بخواته جنبي شي بدوات عتبع صيبتها فرماني خواد بجيتا هزار مسؤول سرك جاء أمر سيرت الأخوايا خوتي بقصي نجد بلان كبقصينا كل ما نعي أولية كإيمان أعجاؤوا فتنة دواتا كل دين الإسلام لقب أولا بولي سي أمري فعلا فأصنع الصحابة كان فرمو فرمو ستكون عليكم أمراء لتواي من وردور دساوة كنا سنزلي من دون كويتا وستر كدي واتا بولين تعرفون منهم المسلمون زور تتيدي كان ساتم قد تتيدي كان خرافة كدي كان زومي تلاعنا عدالتية حقنية أو كان هميدة بإنهم والرواية الدائمة مسلم رحمة إخواني بلا فرمين يمتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة كما رسل كذلك بيت لو الله كان ذا كنا نصر لما يتي عمري خوادر عليه الصلاة والسلام ونجذب الجنة أنشا وتجنة بلا لو الزيادة في عمري خوادر أصفر من قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان إن هل يتيام ذوي شيطان لكن زي واحد يطلع كيف وفضولي في الفضاء في جسمانك الصلاة لا في هذا النور الإنسان أجل وارفو صحابة مية كيف تنيتي عمري فعال صلى الله عليه وسلم أفلا نقاتلهم زي نعم تجيني لنا ويان ندعي في عمري فعال صلى الله عليه وسلم فلن إلا أن تروا كبرا بواحا عندكم من الله في المؤمن إلا أجل كافر بالكافر في آسلا كبودين لا يخوى ظهروا كبرتين أو كبرة هيد مجالك دانه او كاتا زلي او سرك الجنة او اوات هيد حقه في مثل حكرة دوليا ونظر فيه او نشرامته فيه او نمسو مانا في جراجه زلا اجل فاتك البيت وإبارة ظهر اجل بيته او سرك الجنة البدا واخذ مالك ما ورشد بنا حقك وحقك وكبنا ذاته في رملك وعطفة من الفسمع وعطفة جديد الجراجه تحملك تنك او فتنية كدروس دبيلة تتحمل ما يتردين زور جو الاسلاع لفتنين ظروف كالدين فشيطة لحبك كآجا ورمتالنا وراتو يقتل كجي خوية بيجين صاماني وزردني وغير قريب ناء مني كذنا خوية من نادر كذنا ناموتي خوية من نادر كذنا قال نيري وقصاري في كل برواتو الله نبتو ده صلاة نبت بلا زبير ما نسيدي جريني لو بوه كتية كم لا تدع في الغاية وشك في ذكره في المحروب لا تعبده كما تعبده كما تعبده في الغاية ناكره في الغاية وشك وشكه كما تعبده دوسي كي آغام عنه يكن ينبو قيامته باسا دوامي كان بوجياني في نعمة باسا قيامته كمان بتقوى قوى وبركة وبركتي تقوى بوجياني في نجبو قيامته والدنيا كذب وضع الخلق تبعد ليتو معيشتي خلق براي ودرسيت اجل بيت السلمية كبير خلق يراويك الله تعالي كان ساكرا نقل خلافة بوسي ولي خلق تبعد ليت هل كان ظلمي كده لديت هل كان لنا عدالتي كده لديت بلان اوزل لنا الزول كم سنة لويكا آزا وقتي كنف الزل او اوزا اوزل وقتي وقتي في غمرة كمان عليه الصلاة والسلام او وقتك في غمرت الدين جاي جارين و نلب الخاتي مسؤول الجيرين نلب الخاتي تصل لصلاتك لب الخاتي قواد يوم انت اخوة فرضي كده وقتك يا رب نتاوى الذي نار مسؤول لصلاتك نتلو قائما صلي المنزل ابا كده شاوى ما نوى اخوات اصلا من سيكا لجنية استقامت مع مزاجه ونسبيني اسلام هوي نتلو فيه لصلاتك مع مزاجه وستيوان اخوة نقار كل ما ذلك او سيد كذيكين بدين من ذلك نت مجاملة كذير وما صار تكون بي مهند المسؤول ما صار وكس ناسي او اسك خرافة كافيدة وان خرافة او اسك شاكدة كافيدة وان شاكا بلا اسلام لقوة اثنو آزا ولينا الله دابت يتوا في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام لحديث الشكر دا تسميه امام السن جلال يسرى فالبوي سنكذيك جنكا شاكو خرافة يحوظتك فمن أنكر فقد ذلئ ومن كره فقد ذلئ ولكن من رضي وتابع فرموی هر کسی امکانیان دیفتا چیتا لائی نگل سلیم برگوین دین ناحی واقرا قائم قائم وایا اولا في حد مبرتا اولا في حد قراصی تنظیفیت تنفیع معقولیت تنما مسائل آئینی كل نوع بسم الله من الناحية قائم قائم حافظ سنوتي وراء في يوم الأول بيشرية لأخوات الله أو شعب كل مسؤولي بدي لجدني جوية سنها في يوم الأول تاريخ المسوى دي لو خوشبك شو نصيحتك هل كثير نصيحتك بصلاة دارك فقد ذلك أولا النفاق تجوز به نفسي ثلاث مجاملة وما قائل بكي والله لو أجل جناب الناس الحمد لله حتى في الدواء كيف ما تجي وقته في الإشكال بوقته لدولة بذلك في الإشكال انت نادي راسي نادي مناسب به بروا لا ينصيحة الإشكال بل النصيحة روبروا لا الأوان نجل سمي من الرسمين عام في الزملاء طبعنا كذواء اخوانا كذواء أولا أزعوا في الشريات التي إليه شيلا من الله سواء كان يشارك الجنبان ما كان يشارك الجنبان في نصيحة الجنبان كان ومن كره بقلبه فقد سلم اول كانت واني نجعت اوان من كان يعني كان لدوبة خرافين دا صلاة داران شينا قلت وكي راسينا به فقد سلم اول دينا كي سلامة بلا نوتو اول دنيا كفتر نصيحة يحكا من كان يعني سواء اول كومنا مناسقين ولا تاوان بدوني من شاء الله ولكن من رضي وثابه شيء يدنا فاته اويك بدو راضية بو سلافين في الصلاة داخلية وتابع بلا شك فين يعندك اللغة وصام يعندك لكاري سلافة داخلية او ابن افضل او صفة النفاق بدو راضية بو سلافين الصلاة داخلية وبدت بلا شك حاوكاري افكار سلكاري سلافة اويك نعبال قوة سلف اويك ابن وكي الدنيا وكي عمر سلف جابوه في رسالة سلمة المنهجي خواما الذين لا أولاني إنسان القمان حوليك شون ببرامة الصلاة دار لذين إشما نسيت الصلاة دار مسؤولة تاني في جيك نوقع في جيك نسب مريك ونسب المان دولة عادي كم يجبه في المان والله إذا نسب نوان إشام خلاف خلاف كيفما تكون يولى عليك أو خوك شون ده مسؤولة تاني هو قمان كامو يمكن خوما نبلاي خوما نخوما خوما لكار ولو واس خوما كوا تنك البيت فأواس خراب دي من توسيا لكاتي أجل أو خوك بازك أو خوك خراب أخبو مكات أو خوك نصيحة في صلاة دار المسؤول إشكات أو عن الناس وعن كاري خراب الثاني بلا مكة في مصلحة دي كل جرد هل تتخلي في الدنيا وكذا قاعد أخيام الزماء وإلا ما رحمه ربه بوية ما صادقي زور مسؤولي من الزواني الخراب له زيادي في ليغاتي في المفراب الثاني سواء تحسي تسامي همو معنا بوشي ويسع تسامي شعبي معي فيك في عطي واحد صلى الله عليه وسلم في الدوين أقول ما تسمعون وأستغفر الله والحمد لله إنه في عطي واحد صلى الله عليه وسلم فرموني فإنه من يعش منكم فسيرى اختلاف الكثير حتى في الأدوان يوجد اختلاف في زعزة بها نعطي وشيك بلاد فيه بزايته في زعزة نيوانكم وانا في عمل قواعد الصلاة نجي في صلاة سلبي في نواص لأن أنت قواعد كوي نقول كذا بين القمانة والصلاة نقول كيف دو بين كيف تفرقت نقول كيا نكاري في كذا كاري كذا فتيا اختلاف كثيرة اختلاف نقول كيف دو بين بين القمانة كم كاري اختلاف نكاري في كذا جابوا لي ليه بدي أقول أول القمانة كتوصل لا تعرف النوع تقليد كل نوعي جولة وجاولك وأوان كذا راس زانا إما شوين يا كريم أو الزور حوالا للا كافر للا يجولة كافر للا يجاول فرح البيتي كان في الزور كافر أو اسمان في مطلقية بل أمر إسلام ذا فرح البيتي في من تفرقونا توجوبه إلى سنة خواجه لذا فرمان إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون لو أعتقد هل وصيتك في عمل إخوائك وصيتك في عمل إخوائك إن هذه أمتكم أمة واحدة أمتي هو يوم أمتها دروزنية دي تحدد دروز كيف بنات الإسلام وأوحد بإخوان الإسلامي وأوحد بإخوان الإسلامي خواب فرمي يبقى أمت شو رجوه بناو خواهو بناو في عمري خواهو ولا شو تفرح الذي ليس لعبا خواهو دوستا بناو خواهو في عمري خواهو أو دوري مطر أو إنسان مطر قرآن فرمي وإن هذه أمتكم أمة واحدة إيوه يبقى أمت تفرقنا لي بناو وأنا ربكم من يتفرور بقالي إيوه فاحدون بالبنس همو دبي يبقى أمتي همو ما بيت وحيد إخواني نك إما خلتي وجوتي جودة حزب الدروس كي إما حزب إخواني من جوتي تريد حزب الدروس كي تجي سك أنت حزب إخواني كل مرة تجي الدروس كي أنت حزب إخواني أو جودة رسالة لا إسلام تأتي وعند النور همو مسلمان بكل دوا على مصاب في سوق الإنجليز دوا بفقير وبدور من دوا إنما المؤمنون إخوة دوا دران همو بلا همو ما بيت وحزب إخواني نفع تفاصيل في الدروس كي نلاقي بيت حزب إخواني وهو مسلمانات ويا تجيه انت اخوة اوين جميل اخوة اوين جميل اخوة جميل جميل هموما نفسه اخوة جميل فرمي ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل تحسين بما لك يتفرقون فرمي وكو مشركة كان قبل اي مسلمانات كي يمزع سايا وانا جميل كانت اواني اوان اوان جاك اسبيانها بوئي مسلمات لا سايا اوان مطلق اخوة جميل ولا تكونوا من المشركين للمشركين مثل من الذين فرقوا دينهم او مشرك عليك كفقيع الذين في عند ابن السلو وكانوا شيعا دون الذنوب كل حزب بما لديهم فرقون هل في الزوج هو يقول لي قلت اخوانا في النوار مثل صغري ولا مكان ينشا تقوى او يهمني رب كي تسيل قوت السيل قوت كي تبار اي سنة بينهم آيات القرآن بدلوك في الشكل يكون بوغين اخوانا كزوار اخوانا أي أدراتك يكون على الكواي فرمون أدراتك يقول إلى آيات الأقوال دون فرمون يخير مسلمان يبقن بس الحزبك بو أو الزواتي كتلع دامت لهم زدين آيات ما نشان دام حديثي يتي في أمر إخوة في رسول الله عليه الصلاة والسلام بلا آيات إخوة بغلط تفصيلك وتعاون على البر والتقوى فرمون تسمي هاو كاريس كان نفس شعبون من التقوى هاو كاريس كتاك هاو كاريس أوليك جزيك بزيك وقربي توا إيش إيش خير شيء بيت هو هاو كاري مسلمانك شيء كارك بدوك الناس هي بسيك البيك أو هاو كاري خوان جونا كيف المون حزا يقول إنك فرمي هاو كاري يبسك تو أو آياتا كيف بوجبه حزا يقول أصل أساسي هي لبي إخوادا في أمر إخوادي فرمي هل كتب الندوان الزجية اختلاف دبي سوى الزجة سبب فتن مسلمانك شار مانسية فرمي كاري في زورتا كاري اختلافاتنا فرمي فعادي بسيطة ايه ولا سنة الواجبة بوتا لزريع مجازون لو خلاف سفر حياة عليكم بالسنة دس بجن بسنة وغيبات في الميت شوال سنة يا الله وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده ودس بجن بسنة وغيبات خليفة هداية لا وكان إجواء الميت شيء أبو بكر عمر وعثمان وعلي صحابة الله يقول ده الدرجات الواضحة. هل تفرقية كانت يوبر آية التي في عمر صلى الله عليه وسلم الصحابة حوابه أو سيكية كانت في عمر الصحابة كذو يعنى أجل كبارة ما تخرج شابات من جيدة. أجل كنا ولا نعم كذو من باكة. بلا قيد السكة قوض ناحية. قيد السكة بكو شفان قوض. أو الدينة. أو بعقل بعقل قيد ونافذ. واقع ما سواقع ذاك وقيد السكة. في عمر إخواتك تتكيشيا لتتشاو لتتشاو صحابة الله إخوانا لدي توجي داري في خواب الإنجاكي فلا تتشاو لتتشاو أما توجي لو تنزل الشيء بكل زكي واما في باته واما في الزانو أي سكاكا إما مزاق ما نوايا وتو يهودين أطران إيه حديثي في عمر السيبو مسلس على الخاص الله إزاق إما مزاق ما نوايا أولي كانت في نجي بسلسة لدي إخوة زنا أول كتو لا تجي أولي لدي أول كتو دوي من نسل من نفر عندهم بريئة لصحاقة لك شافي إيه رحمة إخوائي ذلك كحديث إتباس مثل صلى الله عليه وسلم أي إمام سوى دو حديثة تيجي في هذا كي شغب إمام ذاك عبد فنوي بو من إذا كان جاد إخوة من إذا شوين كان جاد هناك جاد إخوة مسلمان شو في عمبال سيك بوهو من واحدة مبوشي ويا تيجي في عمري فقط أصلا سيقولين سلسل سلسل سي إيما بالمواجهة ليه فرموه أين أعوه مذهبين أول مذهبين في عمر فقط هو كنا جيسنا لدين سيما غار كنا جيسنا لدين سواء تكني حوش ايما مثل ما نوار توتي مثل توتيا اي دوستي في عمرك واع اول نبو كسنين سنتي في عمرك واع كسنين سنتي صحابة في رضاية واجه ما يعلم كواتا بوتو هيا دروس سبوتونا سنتي في عمر نقول دروس سبوتونا سنتي صحابة نقول شوان خبر لسر ديني متان قبول كونتو دروس كواتا شاد بجاني في يقين سبي او آيات القرآن الحديث في غمرة دلطينا كاتبو ايما هيا ايما ما سبع جاء حتى تكي جي بوتي تو ابو قومي بوتا كبول شو كي تقول جاء خدا جاء يا عالو ايا لكام بجاني في فرقيناكا شوان هل تسبع جاء تقول او دين دين دين اخوة يجرى جاء باسكها وقل هذه السبيل اخوة دخل كتير من اول باسكها فاتبعوه شو يا مزاجه كونه ان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله شو يرى كيف لك وتغير رجالات الاسلام رجالات الاسلام رجال في الذي في غضب الصحابه كان قضى القائد بن خلاص لا يفعل او خلافه تفرقيه في سندية كان سي خلافه تفرقيه جرال او يبقى في غضب الصحابه دعائي فرمي كيف يغضب فرمي وإياكم ومحدثاتكم خوتان طالب مطمئنا لنسي كاتا داهاتي خوتان إلي خالد حتى كاتا داهاتي خوتان إلي خالد لدنيا دا كتاب موديل قيمة كاتا بو دنيا بران موديل دين موديل كامنيا إما لو سلم دا من داني سيح في الجواب من داني في غمرة كما عليه الصلاة كفي غمرة يقوم أخير زمان هو تاور القيامة لدين دا في واحد بول في غمرة فاصل صلي خوتان بقاعدة لما مستي في دار الله فإن كل محدثة بدعة هموستي في دار الله الذين دا سبب بين سنبات أو بدعية وكل بدعة ضلالة همو بدعة في الجمرائية بوانو ما كما تحصل من بدعية حتى نهاية لأنه غدا إيه بغا تحصل على بدعية حتى نهاية إمام الشافعي رحمة الله دفنت بدعة بدعية محمودة هي ومذمومة هي محمودة كاملة فرمي ما وافق الكتاب والسنة فهو محفوظ. حتى كذا قال طبعا موافق القرآن الحديث زي أو الشافعي، ما بس أول تفرقية القرآن الحديث إلى ذلك. ما بس أول نقول سوى الشيء الذي لا داعي لي بغي والله كان الشافعي خير الشافعي بعد شيء. في واحد من الذين لم يكن. سواء باكر جاي بس سوري هي بعد لتقدير سلمي وقت يتكلم في غمضة عليه الصلاة والسلام. وقت يتكلم في كم تقوى القرآن. دوني هذا. جوایا مسلمانی سرکنده نکار نکار دا نگل بیشتری دا سیمیا سرکنده کمان نکار نکار دا نگل کار خراب دا سیمیا تفرقو اختلاف دا خراب جانی نسر حزب بیتی بگاری کشاب جانی هر کسی گواب اولا سایی جنگ تو دا کنو که کان دا کاتوا که خواه فرمی وقت واد نبل شوارن یا رزیان بون ما نتفرقا بجرد بولا دا هر کسی بگردی کوئی خیره هر کس به عقل خود کار، هر کس به حزبی خود فرض کرد، با وزن همون من واقعه صیح و من ریم کاری و سر بلندی که آمری خدا صلا و سر بلندی صحابه و ریباد صحابه نمی‌کند. آواح حیات و آواح حیام. اما من دوم آواح نظری آواح کات و آواح نظری آواح کات. آنی که کلام آواح نامه. آواح که بلند و ریباد که آمر فاطر جدین دا و صحابه سریمون آواحی نیستند که در کتیبه سری نخواهیم. اگر بنابی دیده. بوقات في جدوان جزء سنة وضعيه لسر الباب في رمضان بوجه عليه الصلاة والسلام كنفسك بلا عزاز السيطة نفسك بلا عزاز السيطة حتى الذين دان داعي الأخير نقوى فيه نوي فاقر جاكا لو كان اي كتاب بلا عزاز براكا بداقة وكيد عيا قوانين موسيقى هل كتب من دار الموسيقى ومن نحو تطريقه في البتاة كنت دار الموسيقى قرانية عيسي من دار الموسيقى أمر مصاب يعني بالجنجال في داخل البيت. لقد ذكر كثير أو مصاب كان بغض قوي عن قوي عن نعيم. مصاب مصاب ولا ولا غيره. حاطط فيه شايع وأربعة تمثيلي وحاطط فيه مصنع جم تاب مصاب مصنع شاطر كذا. هم الحرامه. بقول هذا كحرام كذا شاطر في الإسلام ذاته. حرام حرام. في حرام لقد خلاص هذي. هو مصاب في الجاهلية. يا هو مصاب في الشخصي. دين إخوان شوين سنة في غمبت وكنا عليه الصلاة والسلام تبسيح بالرجل الصحابي وكالفرد وغيره غير أو مسجد في النقرات أجل بنالي في نشوبه وأوستها مو مركوة كاتبه لمن كاتبه سنة الرجال في أبريقاء عليه الصلاة والسلام حتى تواضع في بخاطر ويبيره أويت في غزر السريب أودينا أويت صحابة السريب أودينا دعوة كارب أخوات الرجال كما أستاذ المخاطرين والمعركات لسل حق لسل سنة الرجال في أبريقاء عليه الصلاة والسلام لسل سنة الرجال في الصحابة لمن بكان والله خلق ريال خلق الرجال لتفرقونا في سنة الرجال خلق الرجال في إبراهيم يكسروا زوطان ما عنده خبرة في لسل أخوات وارجو ان تسيدوا سنان سنتين ثم هذا وارجو ان تكونوا من الذين يذلتوا ذيكي تبراي في كتب تلي براي في تبراي كان هذا هذا وارجو ان تسيد كان صاحب وارجو ان جاي كان وارجو ان اوت ايمان بتوني الذين توبر يقال انه وقت دنيا قيامه وارجو ان تسيد توتي وارجو ان تسال ان مصل من كان كتب في خرافه كتب كان يكوب ابو من لك نكتب في كتاب فاصل جاراو کتارت سے چاہتے آتے ہیں اور آنس سے ایمان ہم بسویا اور آنس چاہو ان چاہتے ہیں فاصل جاراو سے سبی آتے ہیں لیاتر کوکی کیا مدے لیاتر بدایتی ہو فاصل جاراو سے چاہتے ہیں اور آنس سے خبر سے وان فاصل جاراو سے ستارے بھی بس دوری و برکتی آسمان زیمہ مدعو سے جاراو سے جاراو سے وآخر ناکہ بھی بہتران بسیسی لو جانب اللہ سارے جی والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وقوم فی نفسی ویاتی حق اللہ